أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا تفعلوا. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ذكرت في آخر درس أن هذه خواتيم المسك من سورة الأنفال، هذه الآيات الأربع هي خواتيم المسك من سورة الأنفال، وأشرت إلى أن الله تبارك وتعالى قسم الناس فيها أقساما، فجعل أعلى الأقسام المهاجرين والأنصار، حيث وصف المهاجرين بأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا الله ما احتاج يا كبير درس، كون المهاجرين فعلوا هذا، آيات كثيرة في كتاب الله تحدد هذه الهوية الصالحة لهؤلاء العباد الصالحين الذين هم أفضل خلق الله قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين. ثم إخوانهم من نفس القسم الذين آووا ونصروا، والمقصود بالذين آووا ونصروا الأنصار، الأوس والخزرج في مدينة النبي محمد. أشرت إلى أن معنى آووا ونصر ضم المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. آووهم، أنزلوهم منازله وأعطوهم من بعض أراضيهم. وعبد الرحمن بن عوف عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، ورجل عنده زوجتان وعبد الرحمن تو ما عنده شيء، فيقول له الأنصار لهذا لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن انظر، هذا مالي لك نصفه. يقول: بارك الله لك في مالك. يقول: يا عبد الرحمن انظر زوجتي، كان لسه ما جاء وجوب غطاء الوجه، يعني ما كانت نزلت آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، ما كانت نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب اللي تأمر بالحجاب. فيقول له: انظر أي زوجتين أحسن، جميلتي أتنازل لك عنها، يعني أطلقها وتتزوجها. فيقول له: بارك الله لك في زوجك، دلني على سوق قينقاع. ويروح لسوق قينقاع ويبارك الله له فيه، لو جاب تراب ربح فيه ما لا يقطر على البال ولا يدور في الخيال. حتى عندما ما مضى إلا مدة قريبة وجاء عليه طيب، قال له النبي: ما؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كن سقت عليها. قال: ودن نواة من ذهب. ودن نواة من ذهب، كانوا يزنون بالنواة، طبعا النواة تختلف، لكن كان عندهم هذا شيء معروف معلوم. فيدعو له رسم بالبركة ويمت من أثرى أثرياء وأغنى أغنياء الناس، ما هو المسلمين، الناس، صرف الذروة من الغنى والمال. وأعطاه الله في الدنيا أمرا عجيبا، وبشره رسول الله بأنه من العشرة المبشر من البشر من المبشرين بالجنة. يعني أعطاه الله من الدنيا حظا وافرا وافرا، ومع ذلك جمع الله له مع دنيا حسن، جمع له ما حسن الدنيا حسنة الآخرة، حيث بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. بشر عبد الرحمن بن عوف بالجنة، وعثمان بن عفان بالجنة، وسيدنا أبو بكر بالجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة. هذا فيهم رضي الله عنهم جميعا وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. آووهم ونصروهم، يعني ما اكتفوا بأن يعطوهم مالهم ونزلوهم في ده، صار لو واحد منهم لا لا لا لا لا لا يعني بل يكره أن يرى شوكة في واحد من المهاجرين، وصارت قلوبهم كأنها بحار واسعة تستقبل هؤلاء المهاجرين. والذي قال في سورة الحج: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. شوف عجيب التعبير هذا، التعبير هذا العجيب ده، تبوأوا يعني سكنوا نزلوا، تبوأوا الدار والإيمان يعني سكنوا الدار وسكنوا الإيمان، سكنوا يثرب اللي كانت اللي صارت المدينة، سكنوا يثرب اللي هي الدار اللي صارت دار المهاجرين، وسكنوا الإيمان يعني كأن الإيمان صار بيت لهم هم يعيشون في داخله، كأنهم صهرتهم بوتقة الإيمان، فصاروا داخلين في هذه البوتقة لا يرون شيئا ولا يفعلون شيئا ولا يتحركون في شيء ولا يحبون شيئا ولا يكرهون شيئا إلا في أنوار الإسلام وتعاليم الإسلام وظلال الإسلام. فيقول في سورة الحشر: والذين في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه طبعا أوصاف ينبغي للناس يعقلونها، خصوصا في عصرنا هذا، عصر العنصريات الجاهلية، عصر العنصريات الجاهلية، اللون عنصري، الشكل عنصري، القبيلة عنصرية، البلد عنصري، يعني الإنسان ما يرى إلا قبيلته فوق كل القبائل، وجماعته فوق كل الجماعات، والأرض اللي يسكنها فوق كل الأراضي، بغض النظر عن كونها تدين دين الحق أو الدين الباطل، لا يعبأ بشيء إلا الطين والحجارة. يعني صار الطين هو أغلى شيء عليه. هؤلاء لا، سكنوا الإيمان. حتى قال قائله لما قيل له: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام. يعني أبوي الدين، أبوي الإسلام. قال لما قيل له: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام، لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أب لي. وطبعا لا يسعد الناس إلا بهذه العقيدة، ولا يحسون بعزة الإيمان وحلاوة الدين في قلوبهم إلا إذا استشعروا هذه، لأن ما يمكن الإنسان يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا كره لا يكره إلا لله، وإذا أحب لا يحب إلا لله، وإذا يعني في بوتقة الإسلام. فيقول: أبي الإسلام، لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فهؤلاء قيس، قال هؤلاء طبعا كلمة، قال ما قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، وأشرت أنا أيضا إلى ليش قدم المال على النفس، مع أن الإنسان لو قال عنده مثلا مليون وقال له واحد: أحب إليك إن أقتلك ولا تعطيني المليون، يقول له: خذ المليون وروح. يعني يصير المليون لا يساوي إصبع عنده، يعني الدنيا بحذافير عند الحاجة. يقول: يجود بالنفس، يقول الشاعر: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود أو أسمى غاية الجود. اللي جد بنفسه ما وراه، لكن ربنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وأشرت أنا عند أذاك في الدرس السابق إلى أن ليش قدم المال، لأن المال يستطيعه كل يستطيع كل مسلم أن يجاهد بماله إن كان عنده مال، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلو عندك رغيف من الخبز أبو كم هلل هذا، يمكن تعطي نصفه وتأكل نصفه وتعطي نصفه لمحتاج، فجهدت فيها غلبت نفسك وقوتها. ما قيل لعبد الله ابن عمر كان مريض واشتد به المرض مدة طويلة، ثم جاه دور النقاهة بدأ يتحسن، والإنسان إذا جاءت دور النقاهة يبدأ يشتهي بعض الأطعمة سهوة كده، قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، فاشتهى سمكة، فسعوا حتى السمك في المدينة موجود متيسر، ما هو موجود لا على بحر ولا قريبة منه ولا من ماء، ما هو ضروري يكون موجود في كل ساعة. فبحثوا لعبد الله بن عمر حتى وجدوا سمكة، ولما طبخوها على الوجه الذي يريد وقدموها له، وإذا مسكين عند الباب يطلب فيقول اعطوها إياه. هذا حال، هذا مثال، هذا جود. وكل إنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، من مات ولم يغزو، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية، أو كما قال رسول الله، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو سهله الله لنا. إحنا اللي ما عندنا يعني حالة للجهاد بالسلاح جعل لنا الجهاد بالماء. وش نشوف الناس المحاويج، ما هو الناس اللي يقتلون الناس في الشوارع والطرقات، المجاهدين في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله يشوفهم ونعطي المسؤولين يوصلوا لهم المال، هذا جهاد، هذا غزو. يقول النبي من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني لو واحد طلع يجاهد في سبيل الله وترك زوجته وعياله ولا عبأ بأمر كبير، يعني ما هو كل أكبر همه أن يأكلهم ويشربهم، مع أنه مطلوب عليه يأكلهم ويشربهم، بل إذا رفع لقمة لامرأته يرفعه الله بها درجات في جنات النعيم، وهو بيأكل مرته اللي يجب عليه أن يأكلها ويطعمها. ومع ذلك إذا خرج الغازي وانت عارف انه ما عنده مال، فتقول لأهله لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا تحملوا هما، طعامكم فطوركم وغداكم وعشاكم يا بيجيكم، وإن احتاجتوا الملابس عندي لكم الملابس، وإن كان بيتكم يسعكم وتحتاجون بيت ساعة شوية أنا أستعلي. هذا يعتبر يعني الله يكتبه في درجات الغازي. يقول من جهز غازيا فقد غزا، بعد ما حرض المؤمنين وشدد عليهم في موضوع وجوب الغزو وأن يجب عليهم أن يعدوا أنفسهم للغزو، فيقول من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذه نعمة كبيرة اللي قدم الجهاد بالمال، لأنه يعم جميع الناس، بخلاف الجهاد بالنفس اللي يقدر عليه بس اللي يستطيع. المريض ما يقدر يجاهد، الأعمى معذور، الأعرج معذور، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، هذا كلهم نازل عن عليهم العذر. والإنسان أيضا المحجور ما يستطيع يروح ولا يجي، هذا أيضا معذور. المحجور اللي ما يقدر يروح ولا يجي معذور، الله يعذره، الله يعذره إذا كان لا يقدر على هجرة ولا يقدر على... الله يعذره. يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فيقول أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم، وطبعا أولئك للتعظيم يعني لعلو المرتبة، الإشارة بأولئك إشارة للبعيد، والبعيد قد يكون بعيد احتقارا وقد يكون بعيد تعظيما وإجلال، قد يكون بعيد يعني كلمات تجي عند العرب ألفاظ اللفظ واحد لكن المقام يحدد المعنى. يعني أنا أقول لما قالوا الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير، النذير الأول هو لفظ النذير الثاني، لكن الفرق بينهم كان فرق بين الثرى والثريا. الفرق بين النذير الأول في قوله لئن جاءهم نذير غير النذير الثاني، لأن مراد الجاهلين وهم أهل الفصاحة والبلاغة وأساطين العربية لما قال لقسوا لئن جاءهم نذير، يعني أي نذير ولو كان صغيرا، لا مثل موسى ولا مثل عيسى ولا مثل أي نبي من الأنبياء، لئن جاءهم نذير. فالتنوين فيها للتحقير، يعني أي نبي، أي نبي مشى الحال، أي نذير ورسول مشى الحال. فلما جاءهم نذير، يعني أعظم المنذرين قاطبة. منين خدنا هذا؟ من التنوين. التنوين في الأول للتحقير أو للتقليل أو للتصغير، والتنوين الثاني للتعظيم. لئن جاءهم نذير، يعني أي نذير، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى، اليهود اللي جاهم موسى وكفروا به، والنصارى اللي جاهم عيسى وكفروا به، نكون أهدى منهم وأحصل استقامة منهم. فلما جاءهم أعظم المنذرين قاطبتان، محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. فلما يقول هنا يذكر في قوله وقال أولئك للتعظيم، أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني هم منهم، يعني المهاجرين صاروا من الأنصار، يعني لحم كأنهم لحم دم، كأن صارت لحمتهم في الحب في الله والبغض في الله أشد من لحمة النسب، صار حبهم لبعض أشد من حبهم لنسبهم. وهذا طبعا صار في رجالهم ونسائهم، وذكرت قريبا قصة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم المؤمنين، عندما جاء أبوها جاء دخل على النبي وده يعني بمصلحة لأهل مكة قبل ما يسلموا، فلما دخل عليها وكان في فراش موجود بسرعة أسرعت لما شافت أبوها هو اللي داخل عليها، أسرعت إلى الفراش وغباته عنه طوات، وقالت ما أجلس عليها أبويا دا، وهو أبوها اللي تحبه كانت أكثر من عينيها ومن نفسها، لكن لما هداها الله للإسلام فرقت بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل الهدى وأهل الضلال، وبين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، وبين عباد الرحمن وعباد الأوثان. فلما طوت الفرس قال يا ابنيتي أن أمرك غريب، أنت جرى العقلك شيء بعدي، أنت وش اللي جرى العقلك؟ أرغبت به عني؟ أرغبت به أو يعني أنت الحين يعني ما عندك إنه ما يساويني، يعني إنه قليل حقير علي؟ أنا كان يجلس على وسادة من من من من من من من من من جد حشوالف، يجي الليف يحطوله في الوسادة اللي يقول عليها ويسند عليها عصا وينام عليها، من في الليف لا حرير ولا دباج. فلما طوت قال أرغبت به عني أو رغبت عني به، يعني ما هو أهل لي ولا أنا من أجيت؟ يا هذا هذا هذا لنبي الله، أنت لم تؤمن، يعني أنت نجس، يعني ما قلت أنت نجس بس قلت يعني أنت تشرك بالله، والمشرك بالله ما يبقي على فراش النبي محمد. هذا مثال. والصحابة لما يشوفون أخوه يوم بدر أحد الصحابة يشدونه في الأسر، يقول لهم أخوه ابن أمه وأبيه، يقول لهم شدوا على الوثاق، شدوا عليه، ترى أمه عندها مال في مكة، وأخوه ابن أمه وأبيه، يعني صار الواحد منهم لا يقدم أبا ولا أخا ولا عما، كما سيأتي في سورة الآتية في سورة التوبة اللي بعد هذه مباشرة في مكان قريب منها من أوائل السورة، يقول فيها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. وهذا طبعا هذه لذائذ الحياة، هذه مكونات الحياة السعيدة في الدنيا، هذه مكونات الحياة، هذه للناس في عصور الجاهلية والضلال لا يتقاتلون إلا عليها. فيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا عقوبة الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا المفروض المسلم يكون أحب شيء طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك يصف الأنصار بهذا يقول أولئك كلمة ولي أصلها من القرب الولي القرب وهذا يلي فلان يعني قريب وراه الناس جاي وراه مباشرة قريب فتستعمل الولاية في القرابة وتستعمل في النصرة اللي ينصرك وليك وتستعمل يعني في القرابة الأخ والأب والعم والخال وأكثر من في العم أيضا وتستعمل في الحب وتستعمل في الحب هذه من معاني الولاية. لما يقول ربنا تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله يعني أحباب الله. وطبعا كل المؤمنين بالله أحباب لله. صار بعض الناس المغفلين في عصرنا وقبل عصرنا بمئات السنين يمكن بعد ألف بعد 200 سنة 300 سنة من ظهور الإسلام بدأوا يعبدون الأشخاص بعض البلاد الإسلامية ويقدسونهم ويسمونهم يحطونهم قبة فوق القبر حقه يسمونه الولي ويطوفوا حوله ويضرعون إليه وينادونه اعمل لي كذا سوي لي كذا اشفي مريضي ردي غائبي عافي مبتلاي حبل لي مرتي زوجني أنا ما عندي زوجي. يسأل الميت والله ولو أنا أقول أكثر من مرة والله لو كان حي وقاعد في القبر وما سمع لو كان حي وبالطريقة اللي ما يسمع فما بالكه ميت. وربنا يقول لأفضل خلق الله إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فإذا كان النبي ما يسمع الميتين هو صحيح أسمعهم يوم بدر بطريقة معينة وعلى صفة خاصة لأن هؤلاء اللي أسمعهم النبي كانوا أشد أعداء الله في طريق الإنسانية كلها. يعني ما مر على الإنسانية أقسى ولا أفظع ولا أكثر إجراما ولا أخبث قلوبا ولا أمتن وأفئدة من هؤلاء. أبو جهل فرعون هذه الأمة أبو عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة الوليد بن عتبة هذو الصناديد الملاعين من قريش هذو الأعتى عباد الله وأجرم الناس. ولكن قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم خرجيني قلت يقتلون محمد ويستنصرون شفته الذين معه من أهل الإيمان فجعل الله حينهم في محلهم وقطعوا يوم بدر. ولما جيفوا في بعد ثلاثة أيام بعد قبل في ثلاثة أيام لما صار جافهم بدأت تنتي من شدة الحرارة النبي يمر على رسل كما قلت كثيرا بالسيف أو بالرمح ويأشر على رؤوسهم ويقول نفلق هامان. يقول النبي كده نفلق هامان من رؤوسين ويسكت ما يكمل البيت. أبو بكر يحفظ البيت جنبه فيقول أعزتين علينا وهم كانوا أعق وأظلما نفلق البيت كده أصله نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ولما رماهم في القليب في طوي في بدر بعدما أنتنوا وقف عليهم وينادي يا عمرو بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عقبة هل وجدتم ما وعدك ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أتنادي قوما قد جيفوا يا نبي الله؟ قال ما أنت بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وعلماء الشريعة يقررون أن هذه خاصية أحياهم الله بصفة خاصة ليسمعوا توبيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقوبة على العقوبة التي تلقونها يتلقونها بعدما فارقت أرواحهم أجسامهم. وصاروا الناس ينادونهم يا سيدي يسموه أولياء، ويحسبون كل ما في ولي إلا اللي محطوط تحت قبره عليه قبة، مع أن واحد يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار من كلام العوام، كم من قبر يزار وأكثرهم مجاهيل، أكثر اللي أسمع بهم الآن ممن يعبدون من دون الله وينادون وينذر لهم ويتصدق لهم ويسألون ويستغاث بهم وينادون من مكان بعيد يا سيدي فلان سوي لي كذا، أكثرهم مجاهيل، لا تاريخ وضيء ولا علم معروف ولا سيرة مدروسة، أكثرهم مجاهيل. يعني مثل البدو اللي في مصر بدو بل في المسجد تحطوا له قبة، هذا تاريخه. اللي يقول ما ينادوا في بعض البلاد يقول حسين، تجد في مصر الحسين وفي سوريا الحسين وفي العراق هو الحسين، كان أشخاص كثير، الحسين واحد، حسين من عدم في غيره، ومات في كربلاء قتل رضي الله عنه شهيدا وهو سيد من خير الشهداء وسيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، ما انتقل، ما جابوا جثته ولا راسه ولا جابوا شيء ودوها العراق، هو مقتل في العراق، ولا حمحهم فيما يذكر أهل التاريخ إن الجثة بقيت في كربلاء والراس نقلها بعض بني أمية إلى إلى إلى إلى بيت يزيد، وأنه حزن يزيد فيما يذكر ابن كثير وغيره من أهل التاريخ أنه حزن، وقال قاتل الله ابن مرجانة أراد أن يسيء إلي ليعلم الناس أني قتلت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أمرت بقتل حسين، كان أحب إلي أن يأتي به مقيدا، مع أني كانت إهانة لو جاء به مقيدا يهين بنت ابن بنت رسول الله، ولكن ما يريد قتله لأنه يعلم أن قتل حسين يخرب عليه دولته ويخرب عليه ملكه، وسيبغضه أكثر الناس لبغضه ابن بيت رسول الله. لما واحد من عياله علي زين العابدين يطوف وينظر له هشام ابن عبد الملك ويقول من هذا، يعني مستنكر هذا اللي بيطوف، ده الناس كلهم مشرئبون ينظرون إليه كأنه ملك من الملوك الكرام العظام، والناس كده يترئب، وهو طبعا لا ملك ولا شيء، رجل صالح ابن بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابن حسين بن علي، علي زين العابدين بن حسين، فيقول له ذاك هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير رسول الله، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العدل، هذا يعني تكلم عليه بوصف لا يتمناه هشام بن عبد الولي الهشام بن عبد الملك أن يكون مثله، وهو ملك المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، يكون مثله ابن بنت رسول الله ومستقيم على طاعة الله وعلى شريعة الله. فجابها العبيديين أبناء اليهود عبد الله ابن ميمون القداح، كان في سلامية في الشام وأمه مجوسية وأبوه يهودي، وبعدين ادعى أنه أسلم وذهب إلى بلاد المغرب وسكن فيها يدعو إلى واحد شيء، إلى واحد يسميها واحد من أهل البيت كده عمياني كده بدون بصيرة عشان يلتف الناس حوله، ولما صار ملك انتزع الملك من بني الأغلب وبنى مدينة سجباسة ثم أرسل عبده جوهر الصقل اللي هو المعز اللي يسمونه المعز هو المزير لدين الله، وأرسله وافتتح مصر وابتنى القاهرة، وعندما حضر اللي يسمونه المعز هذا حضر من بلاد المغرب وجايب معه حمير وجمال محملة بالأكياس اللي ما يدرعوش فيها، والناس يقولوا وش هذه، يقول هذه جثث آل البيت، انت جمعت من المغرب جثث آل البيت من المشرق، جثث آل البيت في المشرق اللي في المدينة مثل ما قال دقدع بالخزاعي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفجنا لها صلواتي وأرض أخرى بأرض الجوزجاني محلها وأخرى ببخمرة لذر، هذه محلته اللي ماتوا فيها وتشيدوا فيها، فجمعتهم انت من المغرب من من من من من اقصى المغرب وجبتهم، وبعدين خلى جوهر الصقلي حط لهم محلات، هذا قبر الحسين، هذا قبر علي زين العابدين، هذا قبر نفيسة بنت كذا، هذه سكينة بنت الحسين، هذا علي زين العابدين، هذا كذا، وحط لهم اسمهم موجودة الان، والناس يجون يحال ويدرون حلهم يطوفون حل القبة القبر ده ويدعونهم سوي لي يا سيدي سوي لي يا ستي، حتى بلغ ببعضهم من الحماقة والجهالة وهم يدعون أنهم يديدون دين الإسلام، بلغ ببعضهم أن صار يقول المدركين بالكون أربعة، رئيستهم زينب بنت علي، هذول اللي يديرون الكون بكامله. جهلوا رب السماوات العلى ان لا يجرؤ ملك من الملائكه لما يتكلم الله بالوحي يسجد جميع من في السماوات من الملائكه، واول ما يفيق جبريل فيسالونه ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فهذول هم اللي دركهم بالكون، وهم لو حصرهم البن يقدرون يفككونه، ولو جاعوا ولا قدم لهم طعام يموتون من الجوع، صار هم اللي يحيون ويميتون ويشفون ويعيدون ويعذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح ويشدون الرحال. حتى سمعت بعض الناس يقول ليش تجون الحج ورا ما تروحوا تزوروا البدو، ترى اللي يزور البدو افضل من اللي يروح يحج. انا باذني سمعت، ما قالها لي واحد، باذني سمعته ما قالها لي احد، يعني ما هناك من شيء من واحد لواحد سند ضعيف. وهذا اللي صار، وهذا اللي يزال موجود. فربنا يحدد فيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون على اللي جاي ولا يحزنون على اللي فات، عند يعني مؤيدين في الدنيا والآخرة. إن الذي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يبين الولي من هو، يبين الولي في سورة في في في سورة حميم السجدة، يبين الولي من هو أيضا بعد ما بين هناك بتعريف واضح محدود كالشمس المشرقة التي لا يخرج منها سحاب ولا رباب، ومع ذلك يبين في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا هو الولي، الولي اللي يؤمن بالله ويستقيم على شريعة الله. وطبعا اللي ما هو ولي في كتب اللغة العربية كالصحاح والقاموس وغيره، الولي ضد العدو. اللي ما هو ولي يصير عدو، اللي ما هو من أولياء الله يصير من أعداء الله، وأعداء الله هم الكافرون وأولياء الله هم المؤمنون. والعملية عن فريقين، مثل ما قال في حديث يحدث به لما قيل يا رسول الله ما الدنيا، كرجل قال كرجل قال تحت شجرة ثم قام وتركه، قال ما قام حال الراكب السائر فيها، قال كطالب القافلة، يعني الإنسان اللي يركض في البر وراء قافلة عشان يدركها، يعني ينبغي مشم، يعني ينبغي يكون المسلم مشمر كطالب القافلة. قال ما الآخرة، قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في غيرهم، فريق في الجنة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لمن. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، لا ينقطع لا بالثمن ولا بالزمن، موجود في جميع الأزمان في الآخرة، ولا يحتاج لأثمان لأنه السلعة انتهت في الدنيا، السلعة اللي تفضل الله به بالسلعة عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن أهلهم الجنة، هؤلاء أولياء الله. فربنا يقول إن الولاية الحقيقية اللي بين الناس هي أو أعلى درجاتها المهاجرون والأنصار، أعلى درجاتها المهاجرون والأنصار. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذول اللي صاروا قطعة واحدة تفوق كل الأنساب والأحساب والأوطان والبلدان والأموال والعيال ما يتقدم عليها أحد. أولئك بعضهم أولياء بعض. ولا اسمع القسم الثاني. هذا قسم السعداء. السعداء اللي مراسيم السعادة قد توجوا بها وعرفها القاضي والداني والأولون والآخر. القسم الثاني مؤمن لم يهاجر. القسم الأول طبعا قبل نزول الآية هذه الموجودين من المهاجرين صار قبل نزول. وأنا بينت في الدرس اللي آخر درس على أن الهجرة أفضل من النصرة. يعني المهاجرين لا شك أنهم أفضل من الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح البخاري: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. يعني الهجرة اللي ما تنازل عن الهجرة هي أعلى شيء. فيقول ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا. القسم الثاني والذين آمنوا في نفس الآية. يعني الآية قسمت صنفين من الناس إلى آية الأولى من الآيات الأربعة. الآية الأولى أنا قريت أربع آيات. الآية الأولى قسمت المؤمنين إلى قسمين. ثم القسم الثاني قيدته يعني أتبعته بنعت يبين بعض ما يعني يحتاجه الناس فيه. فقال في الآية الأولى النصف الأول من الآية ما سمعت. ثم يقول في النصف الثاني: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قطع الصلة، صلة الولاية بين مؤمن ومؤمن. لماذا هذا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين يا عزيز يا غفار؟ لماذا هذا؟ لأن المؤمنين يومها في مدينة النبي محمد، لأن المؤمنين المهاجرين والأنصار في مدينة النبي محمد كانوا في أمس الحاجة إلى كثرة العدد. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة عدد قليل، والأنصار سكان القرية اللي هي المدينة يثرب. وين يروحون؟ في بحر العرب، في الجزيرة العربية، إلى البحر الأحمر والبحر العربي ولا الخليج العربي، وإلى عدن وإلى الشام. وين يروحون دول اللي موجودين في هذه؟ فالإسلام يلزم من آمن بالله ورسوله وكان قويا قادرا على الهجرة لا بد وأن يهاجر. فإذا لم يهاجر قد يحبط عمله. ولذلك لما قال: الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم. هم مؤمنين بعضهم وبعضهم يمشي الحال. إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ما كنا نقدر نهاجر. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يقول اسمعوا شو الرب: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عسى الله أن يعفو عنهم. المرأة اللي ما تقدر تروح ولا تطلع، وطفلها الصغير اللي ما يقدر يركب ولا يروح ولا يجي، والرجل المقبل المقيد العاجز اللي ما يقدر يركب. وعبد الله بن عباس يقول: أنا وأمي وأخويا منهم، من المستضعفين في الأرض الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما نقدر نروح نجي. وأبوهم قلت لك كان متظاهرا بالكفر مع أهل مكة العباس طبعا، لكنه كان مقرا بالإسلام في قلبه. وكتب الله له السعد. ما صار مثل أخوه الثاني. يعني العباس قلبه مبتل بالإيمان بالنبي محمد ولا يخطر على باله أن يكون النبي كاذبا. أصل أهل مكة كلهم حتى فرعون هذه الأمة أبو جهل كان في قرارة قلبه يشهد أن محمد رسول الله، مثل ما قلت كثيرا في قوله تبارك وتعالى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني كذاب ساحر كائن، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مثل ما قال في آل فرعون وجحدوا بها في الآيات اللي جابها موسى لهم، فوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استكبارا في الأرض. فهؤلاء يعني أهل مكة على كان العباس يعني يتظاهر بأنه مع أهل مكة، وكان في هذا نفع كبير للإسلام والمسلمين، يعني كان عينا على أهل مكة، ولو أظهر الإسلام ما صار عينا له، حاربوه وقاتلوه. وما مثل أبو طالب مظهر الود للنبي محمد، وعبد العباس مظهر الود للنبي محمد، أبو طالب كان أشد من العباس. وقلت لك مثال واحد، لما قالوا له تعالى سلم لنا محمد ونسلمك شابا كذا وكذا، قال ما من عقولكم، أسلم لكم ابني تقتلونه وتسلمون لولدا من أولادكم أربيه لكم وأغريه لكم، فانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا يقول لما قال له سلم، يقول في قصيدة طويلة يقول فيها ونسلمه، يعني ولن نسلمه ولن أصلها. العرب كما قلت كثيرا قد يحذفون الحرف وهم يريدونه، مثل ألا يعلم أهل الكتاب، قد يأتون بحرف لا يريدونه وقد يحذفون حرفا يريدونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أكثر العلماء على أني لا يطيقونه. وفي قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني على ألا يؤتوا، يحلفون ألا يؤتوا، فلا النافية موجود محذوفة ولكنها مرادة. ويقول فأليت أظن ما ذي عن ترى ولا ولا ولا ولا امرئ الكس، وإن قطعوا رأسي، يعني هو يحلف بيمين أبرح، فقلت يمين الله، يقول الشيعة كده، فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوصاني، فقلت يمين الله، يعني يحلف بيمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح، لأن العرب لا يمكن يعرف إن أبرح تستعمل من غير نفي، لا أبرح، أبرح لا وفتئ، لا وفتئ لا تستعمل إلا منفية، فإذا ما وجد حرف النفي فيها فهو مراد وإن لم يذكر، فهو مراد وإن لم يذكر. ولما ربنا يقول لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل أصلها ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ليعلم، وجيء بلا هذه لنكتة بلاغية تذكر في كتب أهل البلاغة وأهل العلم من كتب كتب التفسير. يقول ونسلمه، يعني ولا نسلمه حتى نصرع، يقول أبو طالب حتى نصرع حوله، حتى نصر صرعة يعني يقتلون أو يجرحون جراحة ما نفيق معها، ونسلمه على محمد عليه السلام حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا، يعني الجمال اللي حمل القرب حق الماء، نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، يعني القرب اللي تصلصل بالماء ويشيلها البعير جيبها سقيها من محل بعيد فتبدأ تصلصل بالماء، يقول ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل أو نذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم، يعني تكبلون بالحديد هذا ما بيعملوا اللي تعملونه. إذا كملتونا بالحديث وصلنا عندنا عقل ولا روية ولا ندري عن حليلة ولا عن ولد, يعملوا اللي تبوه. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل, وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. ومع ذلك لما مات كافر ما نفعه ما عمل إلا شيء واحد, كأن الله شفع فيه نبيه فجعله أخف أهل النار عذابا يخلد فيها ما يخرج منها ولا يتحول عنها. لكن لما قال له العباس للنبي محمد هل نفعت عمك بشيء, كان يحوطك ويجادل عنك وكذا, قال نفعته. جعله الله في ضحضاح من نار جهنم وجعل تحت إخمصي قدميه نعلين من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. هذا وهو يرى وهو أخف أهل النار عذابا, وإنه يحسب أنه أشد أهل النار عذابا. لكن العباس علم الله أن يموت على الإيمان فينفعه ما كان يضمره, فينفعه في بعد ما أظهر ما كان يضمره. وربنا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من رضي اللي يرضى ويتابع هذا اللي ذاك. وذلك لما أخذ عمار بن ياسر وأم سمية وأبوه ياسر بن عمرو وبدوا يربطونهم حطون على عراه في مكة على الجبل على الحجارة التي تشوي لو وضع عليها لحم بعير طبقته تماما فيحطون عليها الثلاثة الأحباب هذول مع عمار بن ياسر وأم سمية وأبوه ياسر بن عمرو رضي الله عنهم جميعا, ويحطونهم في على هذه, ويمر عليها أبو جهل ويقول لها يا سمية اذكري محمدا بسوء واذكري آلهتنا بخير حتى نطلق سراحك, فلا تلتفت إليه وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ويا في العذاب وأشهد أن محمدا رسول الله. ويمر عليه وياسر أبو زوجها ولدها عمار بن ياسر وهم في العذاب, فيمر عليهم النبي صبرا آل ياسر موعدكم الجنة, صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فلما ثبت لما أضمها أبو جهل وقال لها إن لم تفعلي ضربتك بحربة هذه من فرجك حتى تخرج من ظهرك, قالت افعل لأستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله, إن فعلت أستريح من النظر إلى وجهك القبيح أو الكريه يا عدو الله. فضربها فكانت أول من مات في سبيل الله, أول شهيد في الإسلام كانت امرأة هي سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنها وعن أبيه ياسر بن عمرو رضي الله عنه, كلهم صاروا من السباقين في الخير. المسلمين في المدينة في حاجة إلى هؤلاء المهاجرين المؤمنين, فإذا آمن واستقر مع أهله ما نفع المسلمين. المسلمين في حاجة إلى من يكون استذنزا له, هذا يروح للشرق وهذا يروح للغرب ينفع الله بهم ويكثر بهم سواد المسلمين ففرض الله على المؤمن إذا آمن أن يهاجر. هذا من متى؟ من بعد نزول هذه الآية إلى سنة 8 من الهجرة. هذه نزلت في السنة الثانية من الهجرة. السورة هذه سورة الأنفال, لأن الأنفال كانت سورة بدر مثل ما قال ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري, كانت في رمضان 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وغزوة بدر في 20 رمضان, غزوة الفاتح في 20 رمضان فتح مكة سنة 8 من الهجرة. ونزل فيها قال فيها رسول الله لا هجرة بعد الفتح. فنسخ ما كان من وجوب الهجرة إلى رسول الله بعد فتح مكة, لأنه صار الدار إسلام وصار كل أكثر الجزيرة مسلمين, فما في حاجة إلى تكثير السواد في المدينة. ولو كان كل من يسلم يأتي المدينة وانتسعهم المدينة, المدينة تسع 10 ملايين ولا 20 مليون ولا 100 مليون, والمسلمين الآن صاروا فوق المليار, فمنين لو جوا المدينة كلهم وسكنوها وانتسعهم المدينة وكل جبلها وديتها حتى يمكن لو وصلوا إلى الرياض ما وسعتهم, ما وسعت الناس المسلمين, من عهد رسول المسلمين لو جاء كل مسلم يهاجر ما قاعد تقول المدينة ويستدل بحديث صحيح ما في شك من ذكر لهم كانوا يعلمون، لكن الصحابة يعلمون هذا علم اليقين وهي خير للي يخرج منها كارها لها راغبا فيها، اللي يخرج من المدينة كارها لها راغبا فيها محتخرا لها مزدريا لها مزدريا لها. يقول عليه السلام ستفتح اليمن ويذهب قوما من أمتي يبسون إليها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق ويذهب قوم من أمتي يبسون يعني يسرعون يبون الريف ويبون الخضروات والنباتات والأنهار والأشجار والزراعات، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا الحديث مبني على هذا. أما واحد يبي يطلع ينتقل للدعوة إلى الله في بلد آخر نقول له لا تخليك في المدينة عشان تموت فيها، بعض الجهلة بدأ يقول لك تعال موت في المدينة. هو الموت بيده عشان يكون في المدينة ولا غير المدينة؟ الموت أنفاس محدودة في أماكن أنفاس معدودة في أماكن محدودة. المنية مثل ما قال مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. واحد بعض الصحابة أذن له النبي في البدر قال يعني خذ سيفي هذا، ظن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، خذ سيفي هذا وقاتل به المشركين، فإذا رأيت أمتي يضرب بعضها بعضا فاكسر السيف واعتزل الفتن، يعني معنى الحديث أطلب البخاري. وأذن له النبي عند ذلك النهاية روح البادية يسكن البادية بعيد عن الناس ليسلم دينه وعرضه. فذهب إلى الربذة مثل أبو ذر وكان يتخذ هناك سكن، وكان كل مدة يشتاق لعياله اللي في المدينة فيجي للمدينة عشان يزور يصلي في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويشد الرحل له، لأن لا تشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فيشد الرحل ويجي ويزور أهله ويأخذ بعض المتاع ويرجع. فلما أراد الله له الموت في المدينة جاي يزورهم يوم ومات ودفن في المدينة. يعني ما يخاطر الواحد يقول أنا مت في المدينة ولا مت في كذا، مثل البيت اللي البيتين اللي ذكرتهم فيهم حكمة عالية، حكمة عالية. يقول مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. والله يبين ذا حيث يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، اسمع اسمع، إلى مضاجعهم. يعني كل واحد من جميع البشر من لدن آدم إلى آخر واحد تقوم عليه الساعة كلهم مكتوب مضجعه عند الله عز وجل. وين روحه تبي تفارق جسده فيه؟ وين يبي يصير؟ هو يبي يصير في قبر، هو يصير قبر بطة تمساح أو تذروه الرياح أو يروح شرق أو غرب ما يدرى عنه، لكن الله يعلم المضجع اللي بيطلع فيه روحه فيه بأي محل عند الله علمه. فكان الله أوجب على المؤمنين إذا آمنوا بعد السنة الثانية من الهجرة إلى السنة الثامنة أن يهاجروا إلى رسول الله، فيبين إن إذا يحذرهم تراكم إذا لم تهاجروا ما لكم من ولاية المؤمن إلى الأنصار والمهاجرين شيء، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا القسم الثاني. لكن زين الآية بقوله وإن استنصروكم، يعني هم مؤمنين، هم مؤمنين امنوا بالله ورسوله صدقوا المرسلين، لكن وجب عليهم امر ما نفذوه وحتم عليهم فلم يفعلوا، وقيل لهم ان لم تفعلوا قد يحبط عملكم فلم يفعلوا، لكن راعوا لا تبغضنهم الحين وتحاربنهم لانهم لم يهاجروا. وان استنصروكم في الدين إن قالوا لكم تعالوا في ناس يريدون قتلنا بسبب إسلامنا فسارعوا إلى نصرتهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإن كان هؤلاء المهاجرين المؤمنين الذين لم يهاجروا حصل عليهم ضيم من جيرانهم المشركين واستغاثوا قالوا تعالوا انصرونا عليه، طلبوا نصرتكم على أعدائه. انظروا إن كانوا اللي طلبوا النصر عليهم بينكم وبينهم عهد وميثاق، إياكم أن تغدروا بهم، لا تغدروا بالمعاهدين ولو كانوا كفارا ولو كانوا مشركين، هم أعداؤكم حقيقة، لكن بينكم بينكم عهد. وسبق الآيات في السورة هذه في نفس السمن هذا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإما تخافن من قوم خيانة فانفذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وأطلت الحديث فيها. فيقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ولا يخفى على الله منكم شيء إن الله بما تعملون بصير. روى مسلم في صحيحه، وأنا كنت بديت في هذا الحديث في آخر درس بس ما كملته، روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة بن حصين، والواقع أن ابن كثير من كثير من أدق العلماء المسلمين وأهل السنة والجماعة، لكن طب كتاب التفسير ما لقى اللي يضبطونه في التصحيح سواء كانت نسخ منسوخة أو مطبوع. ففي الحديث هذا في ابن كثير يقول عن سلمان بن يزيد، هو سليمان بن بريدة بن الحصين في صحيح مسلم، لكن اللي مكتوب في نسخة في تفسير ابن كثير سلمان بن يزيد، هو سليمان وسلمان ما بينهم إلا حرف إلا الياء، وبريدة من الخطوط القديمة هذه اللي مكتوب يحسبها يزيد، ويجرؤ المصحح يكتبها سلمان بن يزيد، ولو رجع للصحيح مسلم وجدها سليمان بن بريدة، لكن بدل ما يتعب روحه ويصير صحيح مسلم يحطها من عنده سلمان بن يزيد. فالحديث من رواية سليمان بن يزيد سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتكم كلكم تحفظون هذا الحديث، هو طويل شوية لكن لو حفظ انتفع به المسلمون العامة والخاصة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا بعث أمير في غزوة من الغزوات سواء كان جيش كبير أو سرية يعني قطعة صغيرة من الجيش، قال له أوصاه بتقوى الله، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خير. يعني يقول اتق الله في نفسك وفي المسلمين، وليتق المسلمون الله عز وجل، لأنكم لا تنصرون إلا بطاعة الله عز وجل. الحديث يقول أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين، وقال اغزوا بسم الله في اسمع اغزوا، يقول للأمير واللي معه من الجيش أو السرية، اغزوا بسم الله في سبيل الله، ما هو في سبيل عرض ذايل ولا دنيا ولا يمين ولا يسار ولا أداء، في سبيل الله يعني لتكون كلمة الله العليا، مثل ما قال لما قل للنبي السلام من الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل كذا ويقاتل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللي يريد بالقتال إعلاء كلمة الله هذا في سبيل الله، في سبيل الله. فيقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا لقيت عدوك من المشركين، على طول بعده اغزوا، لا قبل إذا لقيت عدوك، بعد ما قال قاتلوا اغزوا بسم الله في سبيل الله وأوصاه بتقوى في خاصته بتقوى الله والمسلمين، وقال اغزوا بسم الله ولا تغلوا، احفظوها ولا تغلوا، أدي واحد، ولا تغدروا، أدي اثنين، ولا تمثلوا، أدي الثلاثة أنا ما شرحتها يومها ما وصلت عندها، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، عشان تعرف اللي بيقتلوا العيال دمهم مسلمين، اللي بيقتل بعض بلاد المسلمين يجوا على المرأة وهي ترضع طفل يذبح طفل الأم ما هم مسلمين، لا يعرفوا دين الإسلام ولا يعرفوا شريعة الله. لو كانوا مسلمين ما قتلوا امرأة، لأن النبي لما رأى امرأة مقتولة في الجيش غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه ما أمرت بقتل النساء، نهيت عن قتل النساء. وفي الحديث هذا في صحيح مسلم رواية سليمان بن مريم عن أبي رضي الله عنه يقول لا اغزوا بسم الله لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا طفل، لا تقتلوا الأطفال اللي دون سن التمييز، ولا تقتلوهم لو لقيتهم لا تقتلوهم، لا تقتل إلا المكلف، المكلف اقتلوا إذا كان يقاتلك. لا تقتل، لا تغدروا، لا تغلوا الأول، لا تغلوا اللي قال في جعلها في القرآن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم يأخذ من المغنائم قبل ما تقسم، يسرق من الغنيمة، الغلول إنه يسرق مال الغنيمة، يكون يقاتل يلاقي سيف زين ولا قروش زينة ولا يمين ولا يسار وياخده وياخده، هذا اسمه غلول، ما يسمى سرقة يسمى غلول. ومن يغلل يأتي بما يجيب الله يفضح يوم القيامة فيشيل على راسه أمام الأشهاد يوم القيامة. ومن يغلل يأتي ما يقول لا تغلوا ولا تغدروا، يعني لو كان بينك وبين أحد عهد لا تروح تقول لواحد كافر يقتلك الأمان عشان إذا دك تقتله لا يحل لك. يعني لو شفت واحد مثلا فارس من فرسان المشركين وخاشيت على نفسك فأنت تقول له أترك آمن على نفسك تعال ما عليك مني خوف وعون لما يجيك تقتله هذا غدر. لما أسامة بن زيد راح لجهة الحرقات اللي في ينبع النخل لغزو في جهينة في الحرقات وما بعض الصحابة وجد فارس من الفرسان ما خلى ولا بقى في المسلمين يستطلب كالنار، فلحقه أسامة بن أسامة وواحد من الأنصار بالسيوف، فلما رأوا سيوفهما قريبة من رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأنصاري اللي من المكف عنه وأسامة بن زيد فلقوا قتلوا. فلما بلغ ذلك رسول الله تغيظ على أسامة حبه وابن حبه، حبه وابن حبه، كان أهل مكة والمدينة يعرفون أن أسامة من أفضل أحباب رسول الله، حتى لما سرقت المرأة المخزومية وما أحب ما أحب أنها تقطع يدها قالوا من يجرؤ يشفع عند رسول الله إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فلما جاء يشفع قال أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله، يوم المرأة المخزومية أتشفع يا أسامة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. أثرت كلمة رسول الله لزيد لأسامة بن زيد عندما قال له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا نبي الله قالها يعني ما هو يريد الإسلام يريد السلام، قال أشققت عن قلبه؟ يبين له الرسول عليه السلام يقول أسامة يا ليتني ما أسلمت إلا هذا اليوم، لأنه طبعا لو كان ما أسلم إلا هذا اليوم الإسلام يجوب بما كان قبله من المعاصي، لكن يغفر الله له إن شاء الله. لكن شوف غضب النبي عليه، يقول أشققت عن قلبه، عشان تعرف أنه كان يقول عشان يحامي عن نفسه بالإسلام وهو كاذب. وربنا يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنا أقول لك يعني أسامة عندما يرسله النبي ويحصل هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لأحد من المسلمين أن يغدر بمن قال لا إله إلا الله، ولو كان بينهم وبين عهد بين المسلمين وبين الكفار عهد يجب مراعاة هذا العهد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغدروا لا تغلوا ولا تغدروا، الغدر معروف، ولا تمثلوا، يعني لو تمكنتم من عدوكم حتى لو كان مثل بكم يعني تعرفون أن هند يوم قتل حمزة فتحت جابت كبده جاب لها وحش كبده وبدت تلف فيها عشان تاكل فيها لأنه قتل أبوه وعمه يوم بعد هو اللي قتل أبوه وعمه يوم بعد قتلوهم انتقام وحشي لما قتل هو اللي قتل حمزة ومع ذلك عندما أسلم لم يؤذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بس قال لا أرى وجهك فصار بعيد عن رسول الله مدة حياته ثم بعدين راح هاجر إلى الشام وجلس في الشام إلى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجنة إن شاء الله يعني يرجى له الخير لأنه أسلم أي نعم فيقول لا تمثلوا وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة يصير في 70 ضربة 70 ضربة مثل النظر النظر بن أنس أو أنس بن نظر لما قال والله لئن شهدت مشهد رسول الله يرانا الله ما أفعل لأنه تأخر عن يوم بدر فلما كان يوم أحد ونزل فيه وفي أمثاله قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الضرب اللي جاه من السيوف والرماح يقول لم يعرفه أحد تغير خلقه تماما وجسمه تماما فلم تعرفه إلا أخته ببنانه إشارة في إصبعه عرفته بها أخته ومع ذلك ومثلوا بحمزة ومثلوا بمجموعة يوم أحد ولم يمثل الرسول بواحد من المشركين ولما قال يؤثر أنه قال لأمثلن بهم معني ما تصح لأن الآية ديك مكية والقصة دي في المدينة قصة الحرب والقتل في المدينة وآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير مكية مكية سورة الأنعام سورة النحل مكية فكيف يصل الآية المكية تيجي فيها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم هذا حق إن المسلم بس التمثيل نهى عنه رسول لا تقطع أنف وقلت لك في الدرس اللي فات إن لما عمر طعن طعنه أبو الأولى المجوسي وهو قبل ما يموت وصى أبناءه قال لا تمثلوا بالقاتل قالوا له هذا فلان المجوسي قال الحمد لله اللي جعل الله موتي على يد رجل لا يؤمن بالله ولا برسوله الحمد لله ما جعل موتي على رجل يشهد أن لا إله إلا الله لكن أقيموا عليه القصاص يعني اقتصوا منه ولا تمثلوا به عمره في سكرات الموت يعني أن يمثلوا لكن أحد أبنائه قال والله ما أخليه وقطع أوصاله تقطيع أحد أبناء عمر من الشباب الصغار قطع أوصال أبو الأولى المجوس لعنه الله لكن لا ليست هذه من شريعة الإسلام ولا من قاعدة الدين فالرسول يوصي الجيش ويقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وجاء طبعا في حديث غير هذا الحديث نهيت عن قتل النساء كما أثر إن شاء الله كان لنا أجل في الليلة القابلة إن شاء الله نكمل بقية الحديث الأخ يسأل يقول يستدل البعض بقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الآية حفظتوها الآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يستدلون بهذه الآية على ولاية علي بن أبي طالب طيب ما هو علي بن أبي طالب ولي من أولياء الله وأبو بكر شيخ الأولياء أولياء الله بعد رسول الله وعمر بن الخطاب شيخ أولياء الله بعد رسول الله بعد عمر بعد أبي بكر وعثمان بن عفان من أولياء الله وجميع أصحاب محمد من أولياء الله فإذا كانوا أولياء لصور خلفاء للمسلمين يعني كل إذا ثبتت الولاية لأحد هو لصور خليفة طيب لما طعن عمر كما جاء في البخاري وجد واحد يبكي حوله صوته مرتفع شنج ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر والله لساعة من ساعاتك يا عمر خير من الدنيا وما فيها يعني من علي وخير علي ما فيها شك ولا علي من كبار أصحاب محمد ومن الخلفاء الراشدين ومن شيوخ العشرة المبشرين بالجنة بعد أكر وعمر وعثمان وأهل السنة والجماعة على الترتيب والنبي عليه السلام حدثهم قلت لكم في صحيح البخاري لما جت للمرأة لقت النبي محمد وقالت تتكلمه. قال لها راجعيني. قالت إذا لم أجدك يعني تموت، هذا في البخاري، تريد الموت يعني أخاف تموت قبل ما تقضي حاجتي. قال تجدين أبا بكر، هذا في صحيح البخاري. قالت فإن لم أجد أبا بكر، قالت تجدين عمر بن الخطاب، هذا في صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري. وذكرت لكم آية صريحة في كتاب الله، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هؤلاء لا يكونوا إلا مرتدين، اللي ما فيه إلا القتال أو السيف، إلا القتال أو السيف المرتد. أما النصراني واليهود وأكثر الكفار تقبل منهم الجزة، كما سيجيب الحديث اللي بدأت أقراه، حديث بريدة بن الحصين، إن اسألهم الجزية إذا أبوا الإسلام اسألهم الجزية، فإن أجبوك فاقبل منه وقف عنه، كما سأقرأ إن شاء الله. فعلم الأولياء إلا إله، لكن هل الولاية تجعله يتقدم على بكر؟ النبي اللي قدم بكر لما مرض وعجز عن الروح الصلاة، قال له عائشة كما جاء في صحيح البخاري، مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا نبي الله إن أبا بكر رجل بكى حزين أسيف، ما يصبر على البكاء إذا قام مقامك، ما يصبر إذا وقف مقامك وغبت عنه، يبي يبكي وما يقدر يصلي بالناس. قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لكن يستوي لأعداء الله وأعداء رسول المعرفين عن دين الله اللي يسبون أبو بكر وعمر وعثمان ويقولوا علي صالح. هو علي يرضى أن يكون أن تمدحه وأنت تسب أبو بكر وعمر؟ لما جاء كعب بن زهير المدينة وكان يسب النبي ويعمل قصائد في ذمه ويقول لخوف جر لما أسلم على ألا مبلغ عني بجيرا رسالة، على أي شيء أنت منزل ذلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. ولما قال له بعد ما فتح مكة، قال النبي أهل يعني من دخل بيت بعد فتح مكة، لما قالوا يا محمد، قال ما تظنون أني فاعل بكم لأهل مكة؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمن المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، أمن المسلمين لما أمن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أمن المسلمين، لما أمن المسلمين يوم فتح مكة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء كعب بن زهير، صار كل ما ينزل عند قبيلة تقول له ما لنا بك حماية، ما نقدر نحميك من محمد، قبائل العرب قاطبة صارت تهاب محمد عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى أخي، قال وش سوي؟ خلاص ضاقت بي السبل. قال تعال مؤمن، إذا جئت مسلما الإسلام يجب ما كان قبله. فجأ إلى المدينة مستخبئ متلسم، ما مخلي من شيء من جسمه لعيونه بينه، وسأل عن أحلم رسول أبو بكر، فيقول أن أشهر ألا أبو بكر. ثم وقف وفيما سمعت أن أبو بكر قال لي يا نبي الله رجل جاء مسلما تائبا، عشان يعرف ان اللي واقف هذا مسلم. فرفع الغطاء عن وجهه وقد بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيما اسرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين اذ برزوا، الا اغن غضيض الطرف مكحول، الى ان يقول نبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مامول، لا تاخذني باقوال الوشاة وقد كثرت في كذا الاقاويل. يقول في كلامه يعني يقول لو اني مساق الى اسد من اسد كذا اللي جهت عسير معروفة بالأسود المفترسة المتوحشة الزايدة في الوحشية، لو كنت مقدم إليه وما كنت أخاف منه كما أخاف منك. ثم يقول في فتة قد يمدح المهاجرين، لأن الأنصار تحركوا بسيوفهم عندما شافوا وجهه، والمهاجرين سكنوا. ففرح بالمهاجرين اللي سكنوا وصار في قلبه حزازة على بعض الأنصار. فقال في فتية، بدأ يمدح المهاجرين، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. كلمة السود التنابيل يلمز بها أهل المدينة، لأن الأوس والخزرج كان بهم سواد وبهم قصر قمهم مثل أهل مكة في الطول والبياض. فقال يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض عن هرب السود التنابيل. فلما انتهى من قصيدته قال المهاجرون ما مدحتنا يا كعب. هو مدحهم ولا ما مدحهم؟ مدحهم، لكن لما ذم حبيب من أحبابهم ما كأنه مدحهم. فاللي ذم أبو بكر وعمر ويمدح علي ما بخير للعلي ولا العمر ولا ولا لأحد ولا النفس كمان، لأني لو يرضى النفس رضي ما رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.